وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله اشتركوا يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم

لهم فأولئك هم الظالمون ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون صدق